قال عبد الله بن آدم، هذه تنطبق على كل إنسان لأننا كلنا عبيد الله وكلنا أبناء آدم. قال عبد الله بن آدم: حاورت الشيطان الرجيم في الليل البهيم، فلما سمعت أذان الفجر أردت الذهاب إلى المسجد، فقال لي: عليك ليل طويل فارغد. قلت: أخاف أن تفوتني الفريضة. قال: الأوقات طويلة عريضة. قلت: أخشى ذهاب صلاة الجماعة. قال: لا تشدد على نفسك في الطاعة. فما قمت حتى طلعت الشمس. فقال لي في همس: لا تأسف على ما فات، فاليوم كله أوقات. وجلست لآتي بالأذكار، ففتح لي باب الأفكار. فقلت: أشغلتني عن الدعاء. قال: دعه إلى المساء. وعزمت على المتاب، فقال: تمتع بالشباب. قلت: أخشى الموت. قال: عمرك لا يفوت. وجئت لأحفظ المثاني، قال: روح نفسك بالأغاني. ومرت حسناء فغضضت البصر، قال: ماذا في النظر؟ قلت: فيه خطر. قال: تفكر في الجمال فالتفكر حلال. قلت: لا بد من إصلاح الأحوال. قال: الجنة لا تدخل بالأعمال. فلما ذهبت لألقي نصيحة، قال: لا تجر إلى نفسك فضيحة. قلت: هذا نفع للعباد. فقال: أخشى عليك من الشهرة وهي رأس الفساد. قلت: ما رأيك في بعض الأشخاص؟ قال: أجيبك عن العام والخاص. قلت: أحمد بن حنبل. قال: قتلني بقوله: عليكم بالسنة والقرآن المنزل. قلت: فابن تيمية. قال: ضرباته على رأسي باليومية. قلت: فالبخاري. قال: أحرق بكتابه داري. قلت: فالحجاج. قال: ليت لنا في الناس 1000 حجاج، فلنا بسيرته ابتهاج ونهجه لنا علاج. قلت: ففرعون. قال: له منا كل نصر وعون. قلت: فصلاح الدين بطل حطين. قال: دعه فقد مرغنا في الطين. قلت: أبو جهل. قال: نحن له إخوة وأهل. قلت: أبو لهب. قال: نحن معه أينما ذهب. قلت: ما رأيك في المجلات الخليعة؟ قال: هي لنا شريعة. قلت: فالدشوش. قال: نجعل بها الناس كالوحوش. قلت: فالمقاهي. قال: نرحب فيها بكل لاهي. قلت: ما هو ذكركم؟ قال: الأغاني. قلت: وما عملكم؟ قال: الأماني. قلت: وما رأيكم في الأسواق؟ قال: عالمنا بها خفاق وفيها يجتمع الرفاق. قلت: كيف تضل الناس؟ قال: بالشهوات والشبهات والملهيات والأمنيات والأغنيات. قلت: كيف تضل النساء؟ قال: بالتفرج والسفور وترك المأمور وارتكاب المحظور. قلت: كيف تضل العلماء؟ قال: بحب الظهور والعجب والغرور وحسد يملأ الصدور. قلت: فكيف تضل العامة؟ قال: بالغيبة والنميمة والأحاديث السقيمة وما ليس له قيمة. قلت: فكيف تضل التجار؟ قال: بالربا في المعاملات ومنع الصدقات والإسراف في النفقات. قلت: فكيف تضل الشباب؟ قال: بالغزل والهيام والعشق والغرام والاستخفاف بالأحكام وفعل الحرام. قلت: فما رأيك في إسرائيل؟ قال: إياك والغيبة، فإنها مصيبة، وإسرائيل دولة حبيبة ومن القلب قريبة. قلت: وما رأيك في العلمانية؟ قال: إيماننا علماني، وهم أهل الدجل والأماني، ومن سمهم فقد سماني. قلت: فما تقول في واشنطن؟ قال: خطيبي فيها يرطن، وجيشي بها يقطن، وهي لي موطن. قلت: فما رأيك في الدعاء؟ قال: عذبوني وأتعبوني وبهدلوني وشيبوني، يهدمون ما بنيت ويقرؤون إذا أتيت. قلت: فماذا يقتلك؟ قال: آية الكرسي، منها تضيق نفسي ويطول حبسي وفي كل بلاد أمسي. قلت: فمن أحب الناس إليك؟ قال: المغنون والشعراء الغاوون وأهل المعاصي والمجون وكل خبيث مفتون. قلت: فمن أبغض الناس إليك؟ قال: أهل المساجد وكل راكع وساجد وزاهد وعابد وكل مجاهد. قلت: أعوذ بالله منك. فاختفى وغاب كأنما ساخ في التراب، وهذا جزاء